بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمعة. في البداية نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم، وأسأل الله لي ولكم كمال توفيقه وحسن تسديده، وأن يتولانا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات بحسن ولايته في الدين والدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا هو الباب 56 في كتاب الأدب المفرد للإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأوفره. أورد فيه هذا الحديث، والذي أخرجه معه أيضا الإمام أحمد وأخرجه الطبراني وغيرهم. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن حميد وهو الكوفي، قال: حدثنا محمد بن فضيل. ومحمد بن فضيل هو أبو عبد الرحمن الحافظ الكوفي. قال: عن محمد بن سعد الأنصاري الشامي قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي وهو الحمصي ممن شهد خطبة عمر بالجابية في بلاد الشام، وكان ثقة جليلة. يقول شهر بن حوشب رحمه الله: دخلت المسجد فإذا أبو أمامة جالس رضي الله عنه، فجلست، فجاء شيخ يقال له أبو ظبية الكلاعي من أفضل رجل بالشام إلا رجلا من الصحابة، وكانوا يعدلونه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوقاره وفضله وجلالته. قال: سمعت المقداد بن الأسود الصحابي الجليل زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهم قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، هذا الفعل القبيح في وطء الإنسان من لا تحل له بعقد النكاح أو بعقد السرية، فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. وصدقوا وبروا رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر، أي أهون، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن الزنا بامرأة الجار مضاعف أشد من عشر زنوات على قبح وشناعة وفظاعة الزنا في نفسه، لأن الجار آمن في جاره ومن جاره، فإذا خاتله وآذاه في عرضه وفعل هذا فهو أشد وأقبح من زنيه بعشر زنيوات. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام عن السرقة، والسرقة أخذ للمال على وجه الخفية من حرز مثله، وهي ذنب قبيح يدل على لؤم النفوس وسوء طباعها. قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق من 10 أهل أبيات، أي من 10 بيوت، أيسر أي أهون في الإثم وفي العقوبة، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وسبب ذلك يا رعاكم الله أن الشارع أمن الجار على جاره وعظم حقه عليه، ولهذا إذا جاء الأذى فالأذى من الجار على جاره مضاعف عن أذيته لغيره. والله جل وعلا عظم شأن أذية المؤمنين، فقال جل وعلا في آخر الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، أي تحملوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مما يعظم حق الجار في هذا الحديث أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكبيرتين، كبيرة الزنا وكبيرة السرقة، أن إثمها وعقوبتها مضاعفة أكثر من 10 مرات على عموم الزنا في غير حياة الجار، وعموم السرقة من ماذا؟ من غير بيت الجار. إذن السرقة من بيت الجار، وكذا التعرض لعرضه والزنا بحريمه، عقوبتها مضاعفة، مما يدل دلالة صريحة وبطريق الأولى على عظيم حق الجار وعلى عظم ما له من واجب الإكرام والحفظ، فضلا عن دفع الأذى ودفع الشر. نعم. باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أيضا: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود ابن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما شاء الله. وهذه الأحاديث الثلاثة ترجمها الإمام البخاري على هذا الباب 57، فقال: باب يبدأ بالجار. والله أعلم أن هذا التبويب أنه يبدأ بالجار بالإحسان والعطية والهدية، كما يدل عليه آثار وأحاديث هذا الباب. فقال في الأول منها، وهو حديث في الصحيحين، قال البخاري: حدثنا محمد بن منهال، وهو التميمي، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عمر بن محمد، وهو حفيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر، ومحمد هذا هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالوحي من عنده، بل بما يوحيه الله إليه، والواسطة في إيحاء الله إلى رسوله هي عبر سيد الملائكة جبريل الموكل بالوحي من الله لرسله. ومن الوحي ما جاء النبي من غير واسطة جبريل، بل مباشرة كما فرض الله عليه الصلوات لما عرج به إلى السماء. ومن الوحي ما يأتي رؤية منام، ومن الوحي ما يأتي فيلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، ومن الوحي ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده عليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه مع ما ترجم المصنف بأنه يبدأ بالجار لأنه كاد أن يكون الجار من جملة الورثة الذين يرثون الإنسان حال موته. ثم ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود ابن شابور وهو من الثقات وأبي إسماعيل وهو بشير ابن سليمان عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة مما يملكها فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي يكررها عليه مرتين تفخيما وتعظيما لهذا الأمر كأنه يقول بهذا الاستفهام التقريري اهدي لجارنا اليهودي من هذه الذبيحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فدل بهذا الحديث على البداءة بالجار بالإحسان وبالصدقة وبالهدية وهذه كلها من كرائم الأفعال التي تليق بالجار وأداء الحق إليه والبدء له بماذا؟ بهذه الإحسانات فوافق ما ترجم عليه البخاري بأنه يبدأ بالجار ثم ذكر في حديثه الثالث مضمون الحديثين السابقين ومن فقه البخاري أنه في جامعه الصحيح لا يسوق الحديث بإسناد واحد وإنما يسوقه بأسانيد شتى تفننا منه في وجوه الرواية وهذا الأثر ظهر أيضا في كتابه الأدب المفرد لكن الأدب المفرد لم يشترط فيه الصحة والشروط التي اشترطها في جامعه الصحيح وفي هذا الحديث وهو الحديث السادس بعد المئة قال الإمام البخاري فيه حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وهو الذي كتب عن يحيى بن سعيد الأنصاري وكان من أصح من كتب ما كتبه عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال حدثني أبو بكر أن عمرة أي بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهذا اللفظ في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أجمع ما جاء في السنة في بيان عظم حق الجار وفضله ووجوب الإحسان إليه وكف الأذى عنه فأعظم ما جاء في ذلك هذا الحديث والجار وصف عام يشمل جارك في عملك وجارك في سكنك وجارك في بلدك وجارتك في دولتك الدولة الجارة ليست كالدولة البعيدة وهكذا في أنواع الجوار الذي ما جاءت الشريعة إلا بإكرامه ورفع شأنه وإعزازه لأن الشريعة بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم متمما لما كان من مكارم الأخلاق وهذا والله من جلائلها وعظائمها باب يهدي إلى أقربهم بابا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بين تيم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا روى أولهما البخاري في جامعه الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود والطحاوي وغيرهما ترجم عليه الإمام البخاري بهذه الترجمة في الباب 58 قال باب يهدي إلى أقربهم بابا أي أنه يبدأ بالأقرب بابا إليه لأنه أعظم الجيران حقا فإنه لما ذكر في الأبواب السابقة فضل الجار وعظيم حقه وأنه يبدأ به بين من يبدأ بالجيران، بالأبعد أم بالأقرب؟ فجاءت الشريعة إلى أنه يبدأ بالأقرب بابا ثم من يليه وهكذا. وليس معناه ما يشتهر عند الناس أن الإكرام إلى سابع جار، فلم يأتي في هذا عدد مقيد من الشرع من النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء عن بعض السلف أن الجوار إلى 40 دارا. أما ما يتناقله الناس إلى 7 أبواب هذا من أثر الإعلام والمسلسلات التي دخلت عليهم. وفي هذا الحديث برواياته دلالة على أن الأقرب منك بابا هو الأولى بالإحسان أن تقدمه على الأبعد بابا. ففي الأول يقول الإمام البخاري حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو عمران يعني الجوني قال سمعت طلحة يعني ابن عبد الله، وطلحة ابن عبد الله هذا هو طلحة ابن عبد الله ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي، ابن عبيد الله التيمي، وكان من أهل الصلاح ومن أهل التقى رضي الله عنه، وكان كما جاء في الرواية من بني تيم بن مرة، وهي إحدى بطون قبائل قريش 14. وهو تيمي، وبعض الناس يقول إنه خزاعي، وكونه خزاعي يعني بالولاء، وإلا فهو من بني تيم بن مرة من قريش. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني إذا لم يكن لي هدية تستوعب الجارين، من أقدم، من أفضل، من أبدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهم بابا، لأن هذا الأقرب منك بابا يرى منك وفي بيتك ما لا يرى الأبعد، فيرى ما يدخل إلى بيت جاره من أنواع المتاع والطعام، فربما تشوف إليها وتطلع إليها هو أو أولاده، فكسر الله عز وجل هذه النفوس بهذا الخلق القويم بأن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. ولأن الأقرب بابا أسرع إلى إجابتك إن احتجت إليه في المهمات وفي الأمور الضروريات وفي النائبات، فهو الأسرع إليك لا سيما في وقت الغفلة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فهذا طريق ثاني لهذا الحديث عن الطريق الأول، ومدار الجميع على شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبيد الله. ففي هذا ما نبه إليه المصنف رحمه الله من أن البداءة بالجارين الأقرب منك بابا. وللأسف الشديد في هذه الأزمان ربما طال أذاك وشرك وشر ولدك وأهلك إلى من هو أقرب منك بابا. وانظروها يا رعاكم الله في هذه النعم التي أولانا الله إياها، هذه السيارات كم نضايق فيها جيراننا ولا سيما الأقرب بابا، فتسد عليه بابه، وربما تنازع الجيران وتباغضوا وتحاقدوا لهذه الأمور التافهة. كذلك في أمر الزبالة والفضلات لا يليق أن تجعلها عند جارك، لا الأقرب بابا ولا الأبعد منك بابا، ولو كان من جارك ذلك فأكرمه أنت بحسن خلقك وحسن أدبك، وإن أساء إليك بسوء خلقه وسوء أدبه. هذا اللائق بالمؤمن، وهو اللائق بكم أهل الإيمان، أن تتمثلوا هذه الأقوال والأحاديث النبوية، تتمثلوها أفعالا وأحوالا وتطبيقا لتعظم عند الله بذلك أجوركم وتسود بينكم الألفة والرحمة وتصفو نفوسكم ولا يكون فيها البغضاء والشنآن الذي يكدر عليكم حياتكم وجيرتكم. فكم من جار خرج من جواره في لصاحبه لما ملأ قلبه من الغيظ والحقد والحسد عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفقنا الله وإياكم لهذه المكارم ومعالي الأخلاق وإلى ما يحبه ويرضاه، وأورثنا وإياكم وجميع المسلمين فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا اللقاء وهذا الدرس المبارك من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.